وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به نزل